لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما القسم الرابع من أقسام علم الأصول على ما رتبه الشيخ محمد سليمان الأشقر رحمه الله، وعلى ما هو يعني غالبا تجد معظم كتب الأصول ترتبه بقريب من هذا، قد تدمج أشياء مع أشياء، لكن الأربع أقسام دول يعني واضحين جدا. الـ هو العلم، علم أصول الفقه، علم خادم لعلم الفقه بل ولكل العلوم، يريد أن يبين قواعد الاستنباط، قواعد استنباط الأحكام من الأدلة. فإذا ثلاث أقسام بينينهم الأحكام، أعرف إيه هي الأحكام الأول، وده بطريقة الصبر والتقسيم لما يحكم به الشرع على أفعال المكلفين، أو بالتقسيم العقلي وجدنا إن هم خمس أحكام، بيبقى بعض الكلام على يعني تعريف كل منهم ويستفاد من ماذا وأمثلته الشرعية، وده باب الحكم التكليفي. وبعدين وجدنا أن الله عز وجل يجعل أشياء أمارات وعلامات لأشياء أخرى، فدخل معنا الحكم الوضعي، فده باب، ده قسم، وهو قسم مشترك بين الأصول والفقه، لكن عادة بنجده بهذا الجمع والترتيب في علم الأصول. عن قسم الأدلة، احنا عايزين نعرف كيفية استنباط الأحكام من الأدلة. الأحكام يعني خطاب الشارع في أفعال المكلفين، فعايزين نعرف أنواعه إيه، حصرناه في خمس أنواع، يبقى ده الحكم عندي خمس أحكام فقهية. أي فعل يتخيل أن يفعله مكلف لازم ياخد حكم منهم، يا مطلوب الفعل يا مطلوب الترك. مطلوب الفعل على درجتين، مطلوب الترك على درجتين، يا إما يستوي فيه الفعل والترك، لا يتصور شيء رابع بعد هذه الثلاثة، أو الثلاثة دول إيه فيهم قسمين، كل قسم ينقسم لاثنين فبيبقوا خمسة. هو إما يكون مطلوب الفعل، إما يكون مطلوب الترك، وإما يكون مستوي الإيه الطرفين. وفي مسائل طبعا حكمها بنجدها موجودة في نصوص الكتاب والسنة، وما واللي مش مذكور بعينه قد نجد أنه يندرج تحت إيه عام من العمومات في باب المعاملات بالذات، أو أنه يشترك في علة مع شيء مذكور حكمه، يبقى ده دلالة القياس. أو في الآخر عندي القاعدة العامة أن الأصل في المعاملات الإباحة والأصل في العبادات الحظر، يبقى كده لا يتصور وجود حكم، وجود فعل يمكن أن يفعله مكلف إلا وله إيه حكم. بندور عليه في الأدلة، والأدلة أما بتتحدث عنه بعينه أو مندرج تحت عموم أو مشترك في علة، وإما هنقول لا مش لاقينه، فعندي قاعدة للمسكوت عنه سكوتا تاما، إن هو الأصل في الإيه في المعاملات الإباحة، والأصل في العادات الحظر في العبادات الحظر. يبقى أدي الأحكام، الأدلة مصادرها طبعا أصالة الكتاب والسنة، ثم الإجماع الدليل كاشف كما ذكرنا، القياس في الواقع نوع دلالة لأدلة الكتاب والسنة، ولذلك هنا خدناه في باب الدلالات مش في باب أدلة الأحكام. كثير من الأصوليين بيضعف باب أدلة الأحكام من باب أنه هو يعني أمر يلجأ إليه المجتهد في استنباط الحكم، يشبه من هذا المعنى الكتاب والسنة والإجماع، ولكن كما ذكرنا هو النظر الأدق أنه هو من باب الدلالات. في أنواع من الاجتهاد بالرأي كثيرة المصالح المرسلة، سد الذرائع، العرف، الاستحسان، مسائل يعني وردت مثلا زي شرع من قبلنا عدة نماذج تحتاج أن تبحث بحث جماعي ليعطى توجه عام في ماذا نصنع إذا ما دل الدليل في شرعنا على أن الأمر الفلاني كان مشروعا لمن قبلنا. يبقى ده باب الأدلة. بعد كده بيجي الباب اللي هو قلنا أو القسم الأدلة، القسم اللي هو عمق العلم وهو الدلالات وكيفية يعني استخراج الأحكام من الأدلة. القسم الرابع والأخير بيبين مراتب الناس، مين اللي يعمل الموضوع ده. فقالوا المجتهد، مين اللي يعمل عملية استنباط الأحكام من الأدلة. طيب وهي رتبة عزيزة، باقي المكلفين يعملوا ايه؟ يقلدوا. طب ده في استنباط الأحكام، يعني اسقطها على الواقع في مسائل. انا يبقى ده كتاب الفقه اهو، اقوال منقولة عن أئمة مجتهدين مما فهموه من الشرع نصا او استنباطا. ففي مسألة يقولوا حسب الاصطلاح ما يسموهاش اجتهاد، يقولوا احنا الدلالة ظاهرة جدا او قطعية، وفي بيقولوا احنا اعملنا النظر، اجتهدنا في النظر في الى ان انتهينا الى هذا الحكم ودليله دل. لكن في النهاية دي الاحكام اللي بتتلقاها الامة يعني جيلا بعد جيل. ده طب في كل بقى مسألة انا عندي احكام المواريث، واحد مات النهاردة وترك من الورثة كذا وكذا وكذا، دي فتوى مين يطبقها في باب المواريث؟ الامر في الغالب يعني الفتاوى لا تختلف كثير عن الاحكام. في باب سجود السهو انا درست احوال للسهو، وبعدين واحد سهى مش شرط تكون الحالة مطابقة تماما للأحوال اللي عندي، بس تبقى مندرجة تحت نوع منها، فمن يفتيه؟ فإذا بقى عندي الفتية باب، عندي الاجتهاد ده موضوع محتاج نعرف ضوابطه، نعرف يعني شروط من يقوم به. طب ده المجتهد، من ليس بمجتهد يعمل ايه؟ ده المقلد. عندنا هنا مسألة جوهرية جدا جدا، وهي هل هناك مرتبة وسطى بين الاجتهاد والتقليد؟ وطبعا ده اللي احنا يعني قول جمهور الفقهاء، ان لم يكن يعني لا يعلم من الفقهاء من نازع فيه، ان في مرتبة وسطى بين الاجتهاد والتقليد، وده البنية الجوهرية اللي احنا بنبني عليها منهجنا العلمي في التفقه، ان عايزين الناس توصل لمرتبة طلب العلم ومرتبة الاتباع او المرتبة الوسطى بالاجتهاد والتقليد، او انه تزداد عدد المسائل اللي يبقى له في يكون له فيها نظر، وكمان نتيجة شيوع البدع والانحرافات قدر الإمكان نقدر ننقل العامة في هذه المسائل اللي ممكن يفتنوا فيها بكلام أهل الباطل إلى أن يعرفوا الدليل ومستند الدليل، عشان لما نيجي نحذرهم من بدع. لو المسألة بالشهرة في كثير من العصور كان بعض أهل البدع أكثر شهرة، وكان لا سبيل للإصلاح إلا أنك أنت تقنع الناس بأن هذا الذي يقوله هذا أو هؤلاء مخالف للدليل. وبالتالي الآن كل من يحارب هذه الطريقة في التفقه يساهم في نشر كل الشذوذات اللي هي كتيرة جدا في زمن، يعني درى أو لم يدري. فمهم جدا هنا مرتبة إدراك، مرتبة المرتبة الوسطى بين الاجتهاد والتقليد، وبالتالي أثر هذا على بناء منهج التفقه. يبقى ماشي إزاي وإحنا محتاجين إيه في طريقة هخلي طالب العلم مقلد فترة طويلة في مقابل أن يكون استجمع كل الفقه مقلدا فيه، بس عارف وضابط مسأله على قول إمام، وحتى الكلمة دي فيها مخادعة، مش على قول إمام ده على قول مذهب وفرق بينهم المهم في الآخر ضابط الأقوال الفقه. ده طريقة لها مزاياها ولها عيوبها، وساعات بعض يعني في تطبيق وجد في تاريخ الأمة وآثاره ما زالت موجودة إلى الآن، وإن قلت كان التطبيق فاحش جدا وآثاره مدمرة من التعصب المذهبي. لكن حتى ولو افترضنا أنه بدون تعصب، الطريقة دي من ضمن عيوبها أن الملكة بيتأخر تنميتها، وان قدرة طلبة العلم، عندي طلبة علم ومجتهدين في طلب العلم لكن غير قادرين على رد بدع، بالذات اذا كان البدع يتبناها رؤوس وينسبون الى انهم كبار في العلم وتمرسين فيه، فدايما هذه الطريقة بتجعل الادنى في الرتبة ابتداء كده يصمت مش هيقدر يتكلم، وده اللي بيربي الناس عليه. الطريقة التي كانت عند السلف، وغير بقى أنها كانت عند السلف أنها الطريقة الوحيدة التي نشأت بها دعوات الإصلاح عبر التاريخ، أنه يربى تنمية الملكة ويعلم الناس ما يطيقون من فهم الدليل. ما تفترضش من الأول أنهم لن يفهموا، إذا ما فهموش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن هذا الافتراض من سوء الظن بالله. الدين أصلا يعني خطاب لكل الأم، فيعني من سوء الظن بالله نتصور أن الناس لن تفهم هذا الخطاب. مسألة هنجلها، يمكن دي أكتر مسألة مهمة في هذا الباب. برضو بنيجي الأصل، شوف تخيل بقى يعني الأصل إيه، أن اللي يجتهد لهم شروط الاجتهاد، وهم دول اللي يفتوا. لكن الأمة عبر تاريخها تسهلت في باب الفتية لحتى لا يتعطل العمل بدين الله، عدد المجتهدين بيبقى قليل وعدد الناس اللي محتاجين أسئلة، فبدأ هنا يبقى في تساهل في المفتي يكون طالب علم، وده بيأكد علينا تاني ما أهمية وجود طلبة العلم. وده اللي ممكن البعض أحيانا قال طب خلاص بقى طالب العلم ده لازم نعلمه أنه مقلد عشان ما يغترش أنه هو إيه تصدى للإفتاء، خد بالك أنت مقلد فلا تفتي إلا على مذهبك الذي تعلمته، منعا للشطط. ده قول أو اتجاه مال إليه البعض، وكما ذكرنا مبدئيا كلام قابل للبحث، لكن التجارب العملية أدت إلى النزاع والتشرذم والتعصب المذهبي، وإلى أن اللي أنت كنت عايز تحذره من الشطط توجه إلى أن وقع في شطط آخر، بل وقع في أنه لا يدري ماذا يقول وماذا يعلم الناس. يقوم الناس لما بتيجي يبقى عندها شبهة أو شك، بالذات في أزمنة الشبهات، يرجعوا له ويلاقوا إيه هو متربي على انه سينقل الاحكام كما هي. فاتقال ادي جمود الدين، وادي الدين فعلا عاجز عن مواكبة العصر، وده اللي حصل في يعني بدايات القرن 19 الميلادي من غزو العلمانية بلاد المسلمين، وكان ساعتها دي طريقة التعلم السائدة. يعني الباب ده جزء منه يعني اصولي، ولكن فعلا بيتعلق أجزاء منه تعلق كبير جدا بالمنهج العلمي والمنهج الدعوي والمنهج الإصلاحي الذي ينبغي أن نسير عليه، وبالتالي تجد فيه خلافات كتير في هذا الباب. وإلا فهو من يعني بمعايير علم الأصول من أسهل الأبواب، من أسهل أقسام هذا العلم، وربما يعني إيه لا يعضن في كبير المشكلات. يعني نعتبر بالوصول إلى بداية هذا القسم يعني شرفنا على انتهاء هذا الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. لكن حنتوقف كثير عند النقاط دي لأن لها أبعاد منهجية على النحو الذي ذكرنا. غالبا حنقرأ كلام الدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله وكما هو، وبعدين نبقى نتوقف عند الجزئيات اللي قلنا عليها ديت نشبعها من خارج الكتاب، وكان هو يعني غطها بطريقة جيدة جزا الله خير. الباب الأول من هذا القسم الرابع بعنوان الاجتهاد. كما ذكرنا ده في علم الأصول بيعرفك بعد ما كلمنا على كيف تستخرج الأدلة من الأحكام من الأدلة، عايز يقول لنا مين اللي مؤهل لفعل هذا. طب ليه بيدرسوا الأصول لكل دارس الفقه؟ ده اللي يؤكد ان الأصل في دارس الفقه أن يفهم الدليل مش العكس. وبالتالي كله بيدرس أصول الفقه عشان لما يجي المجتهدين يشرحوا لنا كيف استنبطوا الأحكام يكون في لغة مشتركة بينهم وبين طلبة العلم من الرسول معهم. قلت تعريف الاجتهاد. الاجتهاد لغة أن يبذل الإنسان جهده في تحصيل أمر من الأمور، سواء كان ذلك الجهد بدنيا كما في السباق في المسافات القصيرة أو الطويلة وكما في الزراعة والصناعة، أو كان جهدا عقليا كاجتهاد الطالب في الدرس والتحصيل واجتهاد العالم في اختراع آلات المعقدة. وأما في اصطلاح علماء الشريعة فالاجتهاد بذل العالم المؤهل جهده في استنباط حكم شرعي. أنا أتكلم هنا على اجتهاد مخصوص من حد مؤهل إنه للاجتهاد أو استنباط الأحكام الشرعية. نقول ونذكر في هذا الباب 6 فصول. يبقى هو القسم ده عن الاجتهاد والتقليد والفتية، ده القسم الرابع من الكتاب، قسمه إلى أبواب، باب الاجتهاد وباب الإفتاء والتقليد بابين. الباب الأول مقسم إلى 6 فصول. باب الأول الاجتهاد مقسم إلى 6 فصول. قل ونذكر في هذا الباب 6 فصول. الأول ما يدخله الاجتهاد من الأحكام وما لا يدخله، وده تفريق مهم وإن كان أقرب إلى التفريق الاصطلاحي، بمعنى إحنا في الآخر تعلمنا الشريعة، كل جيل تعلم الشريعة على أيدي مجتهدي الجيل اللي قبله، والمجتهدون فرقوا بين الأمور التي لم يبذلوا فيها جهدا في استنباطها. قالوا لنا الصلاة واجبة لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، ولقول الإسلام بني الإسلام على 5، وبالتالي صار دي دل الدليل عليها بدون عناء، ثم أجمعت الأمة عليها كمان. فيعني هو المجتهد الذي أدرك أن هذه لا تحتاج إلى اجتهاد، أو عموم مجتهد الأمة، فقال دي ما تسميهاش اجتهاد. وأن كان كما ذكرنا كان العلم بيتلقى ممن يعني يتقن هذه المرتبة عشان هو بيعلمنا الأحكام دي، وما يحتاج إلى نظر كان ينظر فيه، وبعد كده بيبقى في طلبة العلم اللي بينقلوا دي ودي، ومن هنا احتاج إن في حاجات بينقلها بالحكم الشرعي بدليله دون الحاجة إلى أن يسند هذا القول إلى قائله، وبين إنه لا محتاج يقول إن الأمر ده باجتهاد فلان من الأئمة، إنه هو النظر في المسألة واجتهد ووصل فيها. فالباب الأول فيما يدخله الاجتهاد وما لا يدخله. الباب الثاني الصفات التي لا بد من توافرها في المسلم ليكون مجتهدا فيتمكن من استنباط الأحكام بنفسه من أدلته، وهذه الصفات هو ما يعبر عنه بقولنا شروط المجتهد. الثالث الأسلوب العلمي الذي يتبعه المجتهد لتحصيل الحكم المطلوب، وده اللي قلناه في باب الدلالات أو كيفية دلالة الأدلة على الأحكام، لكن بيقال هنا مرتبا ومنظما ومجملا، ويضاف إليه بقى اللي هو قايله في الفصل السادس من العمل عند تعارض الأدلة لدى المجتهد، لعل ده أكثر الأبواب، يعني الباب ده من أهم الأبواب في هذا القسم تماما. يعني ما تقدرش تقول إن طالب الفقه يعني قد أخذ الحظ الذي يحتاجه من علم الأصول من غير ما يكون درس باب التعارض والترجيح، لأنه إلى يعني أول ما يجي يصطدم بدراسة الفقه سيجد إن القضية دايما يتعرض لإيه؟ لتعارض وترجيح، فلازم يكون فاهم كيف يعني يفعل الفقهاء عند التعارض. الباب الرابع حكم الخطأ في الاجتهاد، الباب الخامس نقض الحكم بالاجتهاد، الباب السادس العمل عند تعارض الأدلة لدى المجتهد. يقول قل الفصل الأول ما يدخله الاجتهاد من الأحكام وما لا يدخله. قل ليست أدلة الأحكام بمستوى واحد من حيث قوة الثبوت ومن حيث وضوح الدلالة على المراد، بل هي مختلفة، فمنها ما يستوي العرب في فهم الحكم منه للقطع بوروده وشدة وضوحه. نتكلم على الورود على الثبوت ثم على الدلالة. يقول فطبعا في أشياء لا يوصف الكلام عليها الحكم المستنبط منها بأنه اجتهاد، لكونها من حيث الثبوت واضحة جدا، القرآن قطع الثبوت، السنة المتواترة، الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول كعامة أحاديث البخاري ومسلم إلا أحرف يسيرة فيهما ذكرها أهل العلم على وجه الحصري، لا مجال لأن يأتي المبتدعة والجهال والزنادقة ليضيفوا فيها. نقول البخاري ومسلم من حيث الجملة تلقتهما الأمة بالقبول إلا أحرف يسيرة، ويجي حد يقول لك خلاص حط لي دول من الأحرف اليسيرة اللي انت بتستثنيها، لا، إلا أحرف يسيرة انتقضاها أهل العلم بالفعل على البخاري ومسلم ويأشاء في غاية المحدودية عددا، والانتقاد في الغالب لا ينافي صحتها، وإنما قد يكون هناك استدراك على أنها ليست من أعلى درجات الصحة التي اشترطها البخاري ومسلم. وعموما يمكنك أن تقول أن البخاري ومسلم باستثناء ما استدركه أهل العلم عليهم أحاديث محدودة ومحصورة ومعروفة تلقتها الأمة بالقبول فحازت درجة. يعني إيه تلقتها الأمة بالقبول؟ يعني أمة جيل بعد جيل علماء الحديث من أهم الأشياء اللي هو لازم يكون له موقف منها البخاري ومسلم، فالجيل اللي بعد جمع البخاري ومسلم رحمه الله تعالى والأجيال التي تلتهم استفرغوا الوسع في تتبع هذه الكتب، وعمتهم قالوا أنها أن البخاري ومسلم اشترط كل منهم أن يورد في صحيحه ليس الصحيح، ليس كل ما يعلمه من الأحاديث الصحيحة، وإنما بشروط أعلى درجة الصحة، وأنهما قد وفقا رحمه الله تعالى إلى ما أراد. إلا واحد يقول لك إلا الثلاث أحاديث دول، واحد يقول إلا العشرة دول، واحد يقول إلا الأربعين دول، ودول معروفين موجودين في كتب أهل العلم وما فهمش حاجة من اللي بيقولها هؤلاء الزنادقة في الأزمنة المتأخرة، فيما عدا زاجل الأمة تلقتهما بالقبول. مسألة مهمة جدا تكلمنا عليها قبل كده، اللي يجي يقول هو أنتم بتقدسوا البخاري وأنتم جعلتم البخاري معصوم. لا، احنا مش نتكلم على الإمام البخاري كرجل، نتكلم على صحيح البخاري ككتاب وعلى صحيح الإمام مسلم ككتاب. طب ايه الفرق؟ لا، الفرق أولا ان القواعد التي استعملها الامام البخاري والامام مسلم ليست اجتهاد فردي منهما، ده اجتهاد جماعي للامه في ما يميز به الصحيح من الضعيف. اعلى من كده كمان ايه؟ ان هم حتى مش طبقوا القواعد، قواعد الصحه، بل اشترط اعلى درجات الصحه. طيب ما يمكن يكون اخطاوا في التطبيق، تعالى بقى ان الامه رجعت وراهم هذا التطبيق، وعندي 95% من كلامهم كل من جاء بعدهم أقره، وعندي 5% هم دول اللي تقدر تقول إيه لم تتلقاهم الأمة بالقبول، ودول عدد محدود جدا. ومع هذا فالراجح في الغالب هو صحة ما ذهب إليه البخاري ومسلم. فإحنا مش نتكلم على كتاب، على عالم، تكلم على كتاب حاز قبولا لدى الأمة. طيب إذن يبقى الدلالة درجات، الثبوت درجات، وكذا الدلالة بقى اللي قلناها في النص والظاهر ونحو ذلك. يقول فمنها ما يستوي العرب في فهم الحكم منه للقطع بوروده من جهة، وشدة وضوحه من جهة أخرى، كدلالة قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير على حرمة ما ذكر فيها، وكدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد على وجوب خمس صلوات على المسلم. ومنها ما يتميز الناس في فهمه، كما أرشد إلى ذلك قول الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وتقدم ان هنا الوقف على الله او الوصل، كل منها هيبقى له معنى، في معنى ما لا يعلم تأويله، هل لا يعلم تأويله الا الله ولا يعلم احد اخر، حقيقة ما في الجنة، ويعني كيفية ما يكون في من ذلك مما لا يعلم تأويله إلا الله. وأما معرفة معنى النصوص المشكلة فيعلمها أيضا الراسخون في العلم، يبقى دي قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. طيب يقول فما ثبت تواترا ووضحت دلالته لا مشق في أخذ الحكم منه، ولا يسمى ذلك اجتهادا، لأن الاجتهاد بذل الوسع في استنباط الحكم، وما كان بخلاف ذلك فلا بد فيه من اجتهاد. الكلام ده أحيانا بيقوله بعض السلف في شأن تفسير القرآن. العجيب بنلاقي ناس يجي في الفقه يتشدد جدا، يقول لك خد بالك الكلام ده مش لك انت، مش للعوام. تقول له ماشي، يقول ولا لطلبة العلم كمان، مع ان طلبة العلم لما تعلموا العلم علموا من كلام المجتهدين ان هذه مسائل واضحة ثبوتا وايه ودلالة، يقول لك لا انت ما ليس لك هذا. طيب العجيب ان بعض من يفعل هذا في علم الفقه بيأتي في التفسير ويعمل العكس تمام، يقول معظم القرآن مما تعرفه العرب من كلامه، وبناء عليه يدعو العوام بل وربما الأطفال إلى أن يقولوا برأيهم في كتاب الله تحت دعوة التدبر. تكلمنا على الكلام ده كتير، وده قمة التناقض والعبث بكتاب الله. من الذي يميز ما تعرفه العرب من كلامها وما لابد فيه من تفسير شرعي. قلنا أجيال لازم تجاب كده. النبي صلى الله عليه وسلم يفسر للصحابة أشياء ويترك لهم أشياء يفهمونها بما تفهمه العرب من كلامها في زمانهم. بعدين هم يقولوا لنا القرآن ويقولوا لنا ما فسره لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ده يقولوا للتابعين، وكمان يزودوا لهم تفسير ما يرون أنه أشكل على التابعين لأن اللغة تغيرت أو طرأ عليها تغيير أو غير ذلك، ويتبنى التفسير بقى كده الايه، تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين ثم بأقوال تابع التابعين. إنما يجي حد في زماننا وإحنا يعني معظمنا في لسانه عجمة، مش بينطق اللغة العربية أو يتذوقها كما هي، فضلا اللغة العربية ذاتها بتتطور، إحنا عايزين نفهم اللغة في زمن نزول القرآن، يبقى لا مناص من الرجوع إلى المنهج السلف إلى تفسير السلف. العجيب حد يجي في باب الفقه ويبالغ في إغلاق باب الفهم حتى على طلبة العلم، ويجي في القرآن ويقول لا أصل ده مش تفسير، المسألة مش بالمسمى بالأسماء، مسألة بالواقع، أنك بتجعل الناس تحت مسمى التدبر يقولون في القرآن بغير علم ولا هدى. ما علينا، الظاهر هنا فاحنا طالب العلم بعد ما بيتعلم يمكنه ان هو يميز ما يسمى اجتهادا وما لا يسمى، وكان دي مسألة لا يترتب عليها كبير عمل. يقول وبهذا يتبين ان الاجتهاد له مجالان رئيسيان، الاول اثبات النصوص، الثبوت، الاجتهاد في الثبوت، وده متعلق بالسنة، والسنة غير المتواترة تحديدا محتاجين فيها نجتهد في إثبات ثبوتها من عدمه. لما تقول سنة هو انت لما بيجي لك متن مروي بسند، فهذا ادعاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، ادعاء من اول واحد في السند من جهتك انه سمع ممن فوق، ممكن يكون دعواه مما يقبل او لا. طب لو دعوته مما ترد يبقى خلاص احنا مش مصدقين ان هو سمع منه فوق، مش وافقين، هو ليس ممن يوثق بديني او يوثق بديني ولكن لا يوثق بحفظي. طيب السند بعد كده في غاية القوة، ماذا يصنع؟ ما انا ممكن السند ده يكون هو متلخفن فيه اصلا، يبقى انا كده الخبر اصبح غير موثوق به. طب اذا كان اول واحد من جهتنا يعني او من جهة بقى مؤلف الكتاب، الاول هو مؤلف الكتاب اول واحد عندنا بنتكلم على الكتب، فيبقى ثم خلاص لو وثق في اللي فوق منه او وثقنا في اللي فوق منه يبقى او وثقنا فيه هو، يبقى صدقنا ان الذي فوقه قد قال له. طب نشوف حال من فوق، لو بنثق فيه يبقى صدقنا ان من فوقه قد قال له. طب نيجي لفوق منه نجده مشكوك فيه، نقول احنا كده عرفنا صدقنا ان فلان ده قال اللي تحته واللي تحته قال اللي تحته، لكن هو نفسه جايب الكلام منين؟ مش واثقين يكون جايبه من الطريق اللي هو قالها لنا دي، يبقى كده الخبر على بعضه صار ايه؟ غير موثوق به. تحصل الثقة عندما نجد في النهاية أن الحديث مروي برواية العدل الضابطي عن مثله، يبقى صدقنا أن ده سمع من ده، خلاص طب ده قال مصدره إيه؟ لا هو نفسه ثقة عدل ضابط، يبقى هو فعلا سمع من فوقه، يبقى صدقنا اللي من فوقه قال، وهكذا. أول ما لقي واحد لا يوثق بخبره يبقى ممكن اللي هو بيحكيه لنا سندا ومتنا يبقى مختلط عليه، فيقوم لا تحصل ايه الثقة بهذا الكلام. يبقى الاجتهاد الاولاني في الثبوت. يقول وهذا النوع لا يحتاج اليه بالنسبة للآيات القرآنية لانها ثابتة باجماع المسلمين، ويحتاج إليه بالنسبة للأحاديث النبوية والإجماع. الإجماع في الآخر نقل، يعني احنا عايزين نعرف هنا بيقول اللي بينقل الإجماع هل هو نفسه عالم مستبحر في مذاهب علماء الأمصار، فيبقى لما يقول أجمعوا ده دليل الصبر والتقسيم أو البحث الاستقراء، يبقى دليله أنه هو دور ولقى كل الفقهاء المعتد بهم بيقولوا كده، فده بيقول لنا الإجماع أجمعوا على كذا. يبقى ابن عبد البر ابن المنذر ابن حزم لما بيقولوا أجمعوا على كذا مستندهم اللي هو البحث والتحري في مذاهب علماء الأمصار. لما الإجماعات ربما الأهم كمان إجماعات العصور الفاضلة بيبقى حد بيقول لنا اتفقوا على كذا، فمهم النقل إلى هذا الشخص سواء كان من التابعين أو من تابع التابعين يكون النقل صحيح، ثم ننظر المستند هو جابه منين، تلمذ على أيديهم كلين أم أنه أحدهم قد أخبرها إلى غير هذا. المقصد هنا أن الإجماع في تحقق من الثبوت، وفي كمان تحقق من الدلالة، في تحقق من الدلالة، ولذلك نحن يعني نحمل الإجماع المنقول في كفر تارك الصلاة أنه كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وهذا من أقوى حجج من قال إن ترك الصلاة كفر أكبر، قالوا لأنه عندنا أعمال كثيرة ومعاصي كثيرة بيطلق عليها أنها كفر أصغر، فإذا كان الصحابة يخصون الصلاة بأنهم يصفونها بأنها كفر يبقى تعالى أن يكون هذا هو الكفر الإيه؟ الأكبر. كان دي حجة من يقول بكفر ذلك الصلاة كفر أكبر، ولكن هي مردود عليها بأن إيه كل الحاجات اللي فيها أنها وصفت بأنها كفر هي من قبيل فعل المنهي عنه، لكن الطاعة التي وصف تركها بأنها كفر هي الإيه؟ الصلاة. فيمكن يقال أن الصحابة كانوا يرون أن تارك الصلاة كافر كفر أصغر، وأن دي العبادة الوحيدة الفعلية التي أمكنهم فيها أن يقولوا عن تاركها بأنه كافر كفر أصغر. طب وبقية العبادات؟ قالوا الزكاة في أموال باطنة، ثم أن الإمام بيجمعها من الأموال الظاهرة، فلا يعني يمكن ضبط أن أحد يكفر من أجل الزكاة. الصوم باطن، الحج يعني واجب على من استطاع عليه سبيل، فكأن الصحابة كان العبادة الظاهرة المنضبطة التي يعرف أن فلان تارك لها، ومن ثم كانوا يقول عنه أنه كافر، وهذا لا يمنع أنهم كانوا يرونه كافر كفر إيه؟ أصغر على مذهب الجمهور. الجمهور يرون أن مذهب الصحابة أنه كافر كفر إيه؟ أصغر. ولا يتصور يعني الاحتجاج عليهم بالإجماع، الجمهور لن يخفى عليه مثل هذا الإجماع، لكن هنا إجماع أين دلالته؟ في نزاع في دلالته، هو الكفر المذكور هنا كفر أكبر أم أصغر؟ قالوا لا، في قرينة تخليك تحمله على الأكبر وهي تخصيص الصلاة بهذا، قلنا لا، هي يمكن حمله على الأصغر رغم تخصيص الصلاة به، لأن هنا هيبقى الكلام على أن دي عبادة فعلية تركها كفر، وهي العبادة الفعلية الوحيدة التي ينضبط أن يقال عن أحد أنه تارك له. يبقى عندي الأول الثبوت ثم الدلالة. يقول ودي موجودة، يقول وهذا النوع لا يحتاج إليه بالنسبة للآيات القرآنية لأنها ثابتة بإجماع المسلمين، ويحتاج إليه بالنسبة للأحاديث النبوية والإجماع. ولإثبات الحديث الوارد في المسألة طرق وأصول، تقدم بيان كثير من مسائلها في باب السنة النبوية. فإذا احتج المجتهد بالحديث فلا بد أن يكون حاكما بصحته أولا، وليس أخذه بحكم أحد أئمة الحديث على الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف اجتهادا، بل هو تقليد لذلك الإمام، كما لو أخذ تصحيح البخاري ومسلم الحديث فاعتقد صحته بناء على ذلك وبنى عليه رأيا اجتهادي. يعني في الواقع سيأتي المسألة اللي قلنا عليها مسألة تجزؤ الاجتهاد، وهي مسألة لا منص من القول بها، لأننا وجدنا أن كثير من الفقهاء كان في باب الحديث إيه؟ مقلدا. فلو قيل أنه إذا احتاج للتقليد في باب من الأبواب سقط عن رتبة الاجتهاد بالكلية، يبقى كده هنوصل فعلا إلى أن مجتهد الأمة أو ما الأئمة الأربعة تقريبا أو يعني معهم بضعة نفر آخرون وفقط، لكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك. ويبقى أنا عندي دايما المجتهد على الأقل محتاج يقلد في الحديث وربما أو يقلد في اللغة عندما تستشكل عليه المعنى اللغوي لفظة بيرجع فيها إلى علماء اللغة. يقول فلا يكون العالم مجتهدا مطلقا حتى يكون كل ما يبني عليه رأيه الاجتهادي من الأسس والقواعد والنصوص الظنية صحيحا صادقا في نظره بحسب اجتهاده الخاص. طبعا قلنا شائع جدا لا أحد مجتهد في الفقه ومقلد في الحديث، وبيبقى محصلة كلامه مبني على شيء فيه تقليد، لأنه إنما قال بالثبوت تقليدا ثم قال بالدلالة استدلالا واجتهادا. وده الأمر الثاني، يبقى الاجتهاد في الثبوت، الثاني في الدلالة. مع يقول الثاني معرفة صحة دلالة النص على الحكم. يقول والنصوص بعضها قطعي الدلالة لا يحتاج فيه إلى اجتهاد، وبعضها ظني الدلالة، فهذا الظني لابد من الاجتهاد فيه لمعرفة صحة الدلالات. وقد تقدم في قسم الدلالات الكلام في هذا النوع، وهناك نواحي أخرى تحتاج إلى تدخل المجتهد كالتخلص من التعارض إن حصل في نظره بين دليلين. ده مسألة مهمة جدا كما ذكرنا، من أهم الأبواب اللي بندرسها في هذا القسم الباب الايه التعارض والترجيح، وكاستنباط الحكم بنوع من الاستدلال. قلنا ان استنباط الحكم بطريق القياس ده طريقة اخرى مثلا وما يقاربها. يقول وهو امر يحتاج الى مزيد فطنة وذكاء. وبعدين بيكلمنا على امكان انفصال جهتي الاجتهاد من جهة الثبوت والدلالة، وده واقع وبكثرة، وبيخرج منها للكلام على تجزؤ الاجتهاد. بقى هنا اتكلمنا على التجزؤ من جهة الثبوت والدلالة، حتى الدلالة ذاتها طب في باب دون باب في خلاف بين العلماء، وقلنا عامة الفقهاء على أن الاجتهاد يتجزأ، والمسألة ذكرها ها هنا مختصرة، إن شاء الله في المرة القادمة نذكرها مع بعض التفصيل بإذن الله تبارك وتعالى. وكده في الجزئية الأولانية كده بياخد بعادة تجزؤ الاجتهاد. لا ازاي بس؟ حتى اللي هي بتاعت لابد أن يكون حكيما بصحة وليس عجزا بحكم أحد. لا مش حديث. حتى يسمى مجتهدا اجتهادا مطلقا. لكن هو بعدها على طول بيصرح بإمكان انفصال جهتي الاجتهاد ده كده اللي بين في ثبوت الدلالة، واللي بعدها بيرجح حتى باب في أبواب الفقه دون باب إمكان التجزؤ الاجتهاد. فمش هنخلي العبارة دي حاكمة على ما هو أصرح منها في الأبواب التي في نفس الباب، يعني في الفقرتين اللي بعدهم، ودول هناخدهم المرة القادمة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.